اختلفت الاقوال حول ايجاد النفوذ في الجنوب بدون ان الخوارج خوفا على أنا من المطر عليها أن من تعرض لما فيها في المعاني